حال لك يعني. اجعل هذا البلد آمن وجاير بلاد المسلمين يا رحمة الله من قال عليه السلام. من أول فعرف الحق يا بنيا؟ تسمع لي ذلك يا بنيا عن الله تنزيل وحي؟ اسمع يا بني لما ذكر الله بذلك سبحانه عنهم وعرف أولياءه بذلك منهم إذ يقول لا شريك له والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يعني بيننا أن المؤمنين الذين على الحق فيهم متوالين ومتصافين على الإجابة دين الله وعلى التعاون على مريال الخير لهم جميعا، ها يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فإذا عرفت هؤلاء الذين الصادقين المؤمنين بالله القائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر المقيمين الصلاة ويؤتون الزكاة جهاز معهم، فأنت لا تصبح من جملتهم وتنجمع، ها فلا بد أن تعرف الحق وأهله وتعرف الباطل وأهله حتى تتبع الحق وأهله وتتجنب الباطل وحزبه. ويقول سبحانه لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر، أيوة الأولى المؤمنين والمؤمنات يعني أهل الحق، وذي لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر نهي عن موالاة أهل الباطل وعن ويجنبه، لأن هذا واجب ديني إن الله أمرك بمعاداة أعداء الله وموالاة أولياء الله، ها أمرك أن تعرف الصادقين وتكون معهم وما أمرك أنت تجانب الظالمين والكافرين كما قال واتك لا تجدكم من يؤمن بالله واليوم الآخر يواتون من حق الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم وعشيرتهم هم شمل على الإيمان إلا إذا حضرت في تيقظ أن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ولا ما هو بارك حقيقة الإيمان إذا عاد في إدان أعداء الله ويجاملهم ويصادقهم معناه أنه ما يوصل إلى المرحلة الإيمانية الصحيحة، لأن المرحلة الإيمانية الصحيحة تولد في قلب الإنسان الكره لكل ما كان مخالف لله عز وجل والناجي تولد في كره طبيعي ما عاد في حاجة تتكلفه. الإنسان الذي يحب الله محبة صحيحة يحب كل من يحب الله وإذا ويبغض كل ما أبغض الله، ها الإنسان الذي قد عرف الله حق المعرفة وأحب حق الحب وتعلق به حق التعلق يكره كل شيء يصد عن الله عز وجل. ما يمكن أن يتجامل مع ناس من أعداء الله ولا مع ناس من الصادقين عن سبيل الله ولا مع ناس من المخالفين لأحكام الله، ما يمكن أن يتجامل معهم ولا يعني إدانهم يجاملهم في ال يعني هذه بسمى أنهم إدانهم أو مجامله. إذا نقول ما دام قدر أنت يا شيء ما يقبل مع ذلك، لا أنا بقول لا تجد قوم يؤمن بالله ولا يؤدي لمن حاد الله ورسوله. إذا قال الإنسان على محاد الله ورسوله تبين لك هذا لما قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما يتبين الإنسان هذا الإنسان بدو عدو لله ومحاد الله ورسوله فهنا يجب عليه البيانة والمقاطعة. إذا عاد ما قد يتبين له عاد مسألة فيها شك ما بدو واجب يعني ما بدو جايز له حتى إذا ما قبه دليل في مراحل أحيانا يعني الواجب عليه توليه إذا ما قبار من الشيء يجب الخروج عن دائرة الإيمان والولاية لله عز وجل. وأحيانا يجب عليك التحري من جهته يعني أن تضع في موضع الشبهة إذا قدوا في حالة لا كذا تقطع قدوا خارج عن دائرة الإيمان ولا عادك تابر تحكم عليه أنه وجه داخل دائرة الإيمان هي يعني تقطع بأنه داخل دائرة الإيمان فهنا تقام أنه على حذر وبهنا تقدم خارج الدائرة يجب أن تحكم عليهم بأحكام الخارجين عن دين الله. المواد هي معروفة معروفة عرفا وشرعا فأشياء شرعية مثل قوله أن تحب المؤمن ما تحب نفسك وتكره ما تكره نفسك وحقوق المؤمن المؤمن آخر المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا مديوش أحكام شرعية وبها أحكام عرفية الذي تسمى مواد شرعا أو عرفا تدخل بالحكم يخرج عن مثلا أنه جاي طيف عندك أكرم تنتهي لأنه ضيف هذا خارج عن مثلا هذه المواد ما معنى تقالوا من الصديق أنت وياه حان يجي صلاة كل تكرمه على ذات النظيف مثلا أو تحترمه على ذات الكبير قوم أن الرسول يقول إذا جاءهم كبير قوم فعظمه يعني بتعرف الأشياء التي هي لأجل خصوصية معينة تلاحظها أو إنسان فاجر وفلا لكن بينفع الإسلام في أشياء فتلاقي أنك كذبه وكذا تقول انه وجه ينبع على جامع المسلمين. يعني المؤتة هي مثلا اشياء صورتها مؤتة لكن الهية، قالوا من هو يعني قائم بالدين ويدعو الناس الى الدين، وهذا في خدمة الدين ما تسمى انها مؤتة. كان الرسول بيعظم المشركين كما جاء صلاه وبود المشركين ويصرف لهم الحافه يجدوا عليه يعني يتألفهم على اساس انهم يدخلوا في الاسلام. يقول الله فرض للمؤلف قلوبهم تهم من الذكاء. المهم الغرض المقصود من الموالاه هي او من مظاهر الموالاه، هل الغرض منها مصلحه دنيويه او علاقه تربطك بها على اساس ما تشيل انك تعادنت هذا الشخص بس لاجلك انت شخصيا، هذا تعتبر موالاه خارجه عن حدود الدين. وإن كانت لأجل مصلحة دينية أو لأجل اعتبارات أخرى كما قلنا مكافأة، مثلا بيحسن إليك بيسبر لك شيء وجاء صلاك أحسنت إليه مقابل إحسانك، تشمنه ضيف عندك مثلا، تشمنه يعني قريب، القريب أيضا له حقوق، هاب لنا فاجع الحقوق القريب المؤمن من الحقوق القريب الفاسق. نيز بين الإنسان المؤمن والإنسان الفاسق، لكن أما ناحية القرابة ما يمكن انك تلغيها، تقول ان يعني خلاص اذا بدو فاسق تعاملهم لاي فاسق ثاني ما بينك وبين اي قرابه. عاد مساله القرابه والرحم لا حدود معينه، قبل انك لا تساوي بين الانسان القريب المؤمن والانسان القريب الفاسق، هب بينهم قارب في معاملتك معهم. ها؟ الا في المعامله ما هو في القلب بس، المعامله الخارجيه. الوجه؟ قلت لك ده اشياء انسانيه مثل ما قال الله مدح الإمام علي وآل البيت عليهم السلام، قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الأسير قال ما مدحهم الله عندما أطعموه هذا الأسير، لأن إنسان ضعيف محتاج إلى الطعام آثروا بالطعام على أنفسهم. فالأجيال الإنسانية هل تعملها بإن هذا إنسان أو كما قال في كل كبد حرة أجر، هذا غير الموالاة. الموالاة كما قلنا هي العلاقة التي تشعر بالصداقة والمودة والانسجام على آخرين، هذه هي المداهنة والموالاة. هذه قال كان أحدهم يرى صاحبه على المعصية فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريته وشريبه، يعني ما تأثر معصية الله على معاملتك مع الشخص، يجب تعامله طبيعي مثل ما بيعطي. هذا مداهنة، يجب أن يحس العاطي، لأن هذا هو من النهي عن المنكر. المعاملة السيئة للعاطين هي من باب النهي عن المنكر، لأنها بتجعل العاطي يعرف أنه بيحصل على مكافأة من المجتمع، العزل والهجران والمقاطعة والكذا بتخليه انه يرجع الى العدل، مثل ما كان في المخلفين هذه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت، ما بلا قال من النبي لا عاد احد يجابر بس قاطعهم والجماعة حتى ما رضيت يجابر الشيء يجابرها ما رضيت يجابر، قالت اثناء انا رسول الله عن محمد لما ضاقت عليهم الارض ما رحبت وراحوا تربطوا في سواري المسجد لما يتوب الله عليهم. فالمقاطع يعني حتى مثلا الإنكار المنكر، من رأى منكم منكرا خليه يغيره بيده فإلا ما استطاع فبلسانه، حتى الإنكار باللسان هذا له دور كبير، على الأقل يجلس الفكرة في أذان الناس لا من محل أذان. بعضهم يجي يقول لك مثلا إنسان في باط ولا في مغنى ولا في كذا ولا، يعني به قضيتين، قضية إزالة المنكر ذيك الساعة وبه قضية بقاء الشيء منكر في أذان الناس. من عندما تقول له طفي المغاني هذا حرام، هذا قال له ما أرضي له، لكن على الاقل قد ترسخ في ذهنيته هذا الفكره. لا يجوز الناس جالسين جمعه وكان الامر شيء طبيعي ولا حتى اي حاجه. هذا قد يعتبر يعني من باب التبيين والنهي عن المنكر وابقاء الامر مستنكر في اعين الناس. لا يجوز امر طبيعي. فاذا كما تكثر الناس جمعه في كثير من المناطق هذيك تشكو عن المعاصي جمعه، يجوز طبيعي حتى بيع الخمر والاشياء هذه. لان ما حتى من يقول هذا حرام ولا هذا ما يجوز ولا هذا منكر. لكن إذا بقي يحتاوله باللسان، إذا ما قال يتغير باللون عبوة على التغيير باليد، فحتى التغيير باللسان بيبسي الفاعل المنكر في حالة من الوجه من التأنيب الضمير ومن الشعور بأن هذا شيء منكر ومخالف للمفروض وكذا، فبدوه في ضغط نفسي عليه لما أنه يحاول يبطله. يعني بقدر ما يرى أنه مقبول وما ينفع. ها؟ ما يطيها بالخطبة في الباب. لكن إذا النهي عن هذا حرام، إيش كان من الحين يقول طفي راسي يوجعني ولا كذا ولا. إنما هذا هي مسألة شخصية، إذا الشخص نفسه يضجر المغنى عنده نتيجة طريقة بتخليه يسك المغنى ذيك الساعة فلا بأس، لكن بيقول له يبين له إن هذا حرام، يقول هنا يعني منكر، يقول يبين له منكر، لكن عند ما ها يعني على هذه في على أن أقول الله عز وجل مقادير لكم بالدين وغل لكم بالدياركم أن تبرم بالدين هذا يعني بالصعام على الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمة كيف يكون معاملتها لا لا أنا أقول الله عز وجل مقادير لكم بالدين وغل لكم بالدياركم هذا تعليم الأمة الإسلامية كيف تتعامل مع بقية الأمم إذا كان الأمة هذا لو كافرة لكن ما أفضل الإسلام المسلمين ولا بتحارب الإسلام المسلمين ولا بتسيء الإسلام المسلمين بشكل باكر هذا لا نحن نحارب معه علاقات ولا أن يبع بينها إحنا ويا مصالح ولا أشياء ولا كذا مثل الدول مثلا إحنا في الدول الكفرية ما بطر الإسلام المسلمين بشيء بل بعض المواقفها جامدة الإسلام المسلمين الكوبا مثل بعض الدول وبهم دول مثل أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا هذا نظرة العداوة للإسلام المسلمين هذا ما يجوز هذه قال الله تكتب من أمنا بالله ولا من الآخر واتونا من حتى الله ورسوله وذي قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون فالموالاة لهؤلاء الذين يعلنوا الحرب على الإسلام وعلى المسلمين ويحاربوا الله ورسوله ويحاربوا الدين هذا هي خروج عنها كثير لكن لا نهان الله عن الناس آخرين ما بيننا وبينهم أي حرب ولا بيننا وبينهم أي عداوة ولا بيشيوا الإسلام والمسلمين كلهم كفار نحن يكون بيننا وبينهم علاقة مصالح مبادلة باسم المصالح المشتركة بين البلدين مثلا ولا بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم هذا تجريح عام يذكره للأمة الإسلامية في النساء وغيرها من الأمم لا يناكم أيها المسلمين على الذين لم يحاربوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت برهم وتخذوا إليهم يعني أنا ما قلنا بينكم بينهم معروف ومصالح ومعاملة حسنة ما بينكم وبينهم إنما أنا أقول الله على الذين أخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أنت برهم لا لا ما هي مثل هذا الكلمة صديق ولا ما صديق المسألة كما قلنا المودة هي مودتين مودة عرفية ومودة شرعية إذا حصل واحد منهم يصير يعتبر مودة ما مودة شرعية ولا مودة عرفية لا هي بعد تظهر أمام الناس إنها موالاة كيف؟ قالوا إذا يقول له ينزلوا كيف يتفل؟ إيه؟ يعني إذا أوفي طاقة لم يصنع لهم بقى غنوا الجمعة نزل من ذلك بابور كيف إذا هم بقى غنوا بقى حتى ينزل أقول الباب ما يجمع من ذكرة يجمع ذكرة جمع فوقه ولا أقول للسكسة إنجيل إنجيل لكن إذا أوفي مقطعة لا بعد لا أوفي مقطعة في مكان ما هو جاي للسيارة أتضرر شفاظة إنها بالذاني قال لا يمعى ستلتنا لنا هو ناجي في طريق يسمع المغرب ولما هو جالس في محل قال فلا تبعوه معه حتى يأخذوا في حديث غيره ما يلاقي جالس في نفس المكان اللي هو ولا يدخلوا حتى لا بيغنى فيها ولا ستلتنا أهل زمن اللي ستلتنا لا ما بيستمع ما بلا بيستمع بيسمع ها؟ قلنا لك انك في مقطعة ما جاء لك سيارة وبعد يعني تتضرر بالنزول فيها إلا انها في لسانك إذا ما رضيت حاول انك لا تسمع لا ما معك في ضرر لا ايه وقال نزل معك لك لا هي قال ولا تجدوا من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ومحبة الله تبارك وتعالى بحدوده خلاف المخالفين هو خلاف المخالفين يعني مقصود بالمحادة هو خلاف المخالفين فيما حدد من أمره وعهوده فمن خالف أوامر الله وحدوده وشرائعه فهو محدث الله عز وجل ورسوله ما منطقة بتجيه محارب نجيه مهبلة جيش يحارب الله ورسوله المحادة هي مخالفة الشرع والحدود الذي تلقى حدود الله فهذا بعتدوها بمن لم يحد لله حد يعني لم يمتنع حد فرض الله عليه قلنا المحادة لله ورسوله أما هذا النبي يسبق خاطي مرة يغرف يجي منا بعض الأشياء ما قدي كبائر هناك حاجات هناك دي تجعلها عدو لله باكرة مثل بعض المعاصي اللي ما قدي كبيرة هذا ما اسمه محاد لله ورسوله ولو قدي اسمه معصية لكن محاد لا الذي يكون هناك حد مقطوع به لله عز وجل فأن هذا حد لله ويجي يقتحمه بدون حد لا بدون من الكبائر بتحكم على صاحبه هذا خارج دائرة الإيمان. لا ما إذا قلنا أنا لأن حكمنا المعاصي أقدام الكبائر والشرك هذا مقطوع بأنها تجيب الناس ما عداها ملتبس لو كان معصية يحتمل أن يكفر بالطاعات يحتمل أنه يعني ما تحكم على صاحبه بالقطع أن من أهل الناس ما يوجد حد إلا إذا تقف الشيء الذي هو حد ناكع قطعي يعني يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان حدود يعني هذه حدد الله للمؤمنين لا يتعدوها حدد لا يتعدوها خرج عن دائرة الإيمان خلافة المقارنة ها؟ ها؟ العقائد تجي مقطوع بها ما عاد في عقائد ما مقطوع بها الخلاف بعض التفاصيل اللي كانت مجبرة ملكة على هذه مجبرة هذه ملكة على هذه مجبرة ما قال خلاف المخالفين هي قال محدة الله تبارك وتعالى في حدوده هو خلاف المخالفين فيما حدد من أمره وعهوده يعني هو خبر يعني خبر المعدة محدة الله خلاف المخالفين يعني هي خلاف المخالفين لها المخالفين الذي وصفوا محدة الله لا الذي خالفوا حد الله سبحانه وتعالى في هذه القضية ها مثلا نهى عن أكل مال اليتيم قاموا أكلوا مال اليتيم نهى عن قتل المؤمن قام قتل المؤمن المخالفة الله يقول سبحانه ولا تجد وهم يقولون بلى هم كثير موجودون يعني هذا كلام على البرجية هذه بيقولوا إن الإنسان الإيمان والتصديق فقط هم بيقولوا الله لا تجد وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون قالوا لا كل المؤمنين الذي بيؤدوا أولياء الله هم مؤمنين عندهم يسموهم مؤمنين والله بيقول لا تجد وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر والله يشهد سبحانه ومن قبل وحيه على خلاف ما عليه يشهدون من قبل من الله وحيه وحكمه يشهد ان ما في شيء مؤمن يوالي من حد الله ورسوله وما في كتاب الله من بيان خلافهم وشهادته بغير اوصافهم فكثير بمن احب الله بمن الله يجم يخص من بيان الله فيه ويعم اي يعني ما في كتاب الله من بيان هذا مخالفة الفساق الذي خارجين عن الإيمان للمؤمنين فكثير جم أيوة كثير جم يعني عظيم ما فيه من الأدلة على أن الفاسق ليس بمؤمن أنه خارج عن دائرة الإيمان من تعدى حدود الله وارتكب الكبائر وعاند الله أنه غير داخل في وجه في مسمى الإيمان يعني بعض خاص وبعض عام لما يعطي الله ورسوله فإن له نار جهنم هذا عام ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم هذا خاف الى ما الى